عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب القبول وشق القلوب ودعا بدعوى الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية عند المصائب. ونظرا لاشتمال هذا الحديث الشريف على هذا التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في كتاب الجنائز، فإن المصائب إذا نزلت وفقد الأهل والأحبة ربما وقعت من الناس أمور تخالف شريعة الله، ومن ذلك ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، وهذه الأمور تقع عند حدوث المصائب والكوارث. فوطن الله عباده بالإيمان وجعلهم على التسليم والرضا بالقضاء والقدر، فلا يظهر من المسلم المؤمن الكامل الموفق السعيد إلا ما يرضي الله جل جلاله، فيحفظ لسانه عند المصيبة ويطمئن قلبه بالله جل جلاله، ويحفظ جوارحه عن التصرفات والأفعال التي هي من أفعال الجاهلية. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا، أي ليس على هدينا ولا على سنتنا. وهذه العبارة تشتمل على الوعيد، لأن الإنسان إذا فعل فعلا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على سنته ولا على طريقته فقد خرج عن اتباعه. وفيها دليل على أن هذه الأمور المذكورة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها بهذا الأسلوب الذي هو أبلغ ما يكون في التنفير، فإن المؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب هديه وسنته عليه الصلاة والسلام، ولا يرضى أن يكون بعيدا عن هذه السنة وهذا الهدي الذي هو الصراط المستقيم والذي انتصبت قدماه بين يدي الله جل جلاله في صلواته ودعواته، يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، وهو صراط النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه سنته وعليه هديه وملته وشريعته صلوات الله وسلامه عليه التي سنها للأمة. وقال بعض العلماء إن هذه العبارة إذا وردت دلت على كون الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا اعتقد حل هذه الأشياء مع علمه بتحريمها وقيام الحجة عليه فإنه يكون كافرا بإجماع العلماء رحمهم الله، فإن من استحل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم استذان له تحريمه بالدليل فإنه يعتبر كافرا بإجماع العلماء رحمهم الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود، كانت العرب في الجاهلية إذا نزلت المصيبة ضربوا وجوههم، وضرب الوجه يكون للخد، فتضرب المرأة خديها أو تضرب أحد الخدين، وتصيح حتى إذا رآها الناس أشفقوا على حالها وأحسوا بعظيم مكانة المصيبة أو وقع المصيبة عليها. وفي هذا الفعل عدة محرمات، فالمحرم الأول أن لطم الوجوه منهي عنه شرعا، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ضرب الصور، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الصورة الوجه. ولما أذن الله بضرب المرأة إذا نشزت عن زوجها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكان الضرب فنهى عن ضرب الوجه. وفي الوجه وللوجه كرامة الإنسان، فالوجه كرامة الإنسان، وعند لطمه تكون بالغ الإهانة وبالغ الإذلال للمسلم. وكما يحرم أن يضربه الغير يحرم عليه أن يفعل بنفسه ذلك. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على حرمة ضرب الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أكثر من حديث. وضرب الخدود يعتبر من أعمال الجاهلية، لأن المراد به إظهار التسخط على القضاء والقدر، وهذا هو السبب الثاني الذي يتعلق بالاعتقاد. فإن الرضا بالقضاء والقدر مطلوب من المؤمن الذي رضي بالله ربا، فالرضا بربوبية الله عز وجل تستلزم من العبد أن يؤمن بالقضاء والقدر، وأن يسلم بما أصابه أنه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا علم أن هذه الأمور وقعت بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الله لا يريد بعبده إلا خيرا، وتذكر عظيم رحمة الله بعباده ولطفه بخلقه وحلمه، فإن هذا كله يصرفه عن هذا الفعل. ولكن إذا كان بمنأى عن هذا الاعتقاد بعيدا عن الاستشعار لطف الله عز وجل ورحمته، وأنه مهما أصابه من المصائب فإن الله يريد به الخير، إذا كان بمنأى عن هذا الاعتقاد فإنه يضرب وجهه وينتف شعره ويفعل الأمور المحرمة. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضرب الخدود فيقاس عليه كل فعل ظاهر مما يدل على التسخط بالقضاء السخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر. وإذا تأمل الإنسان ضرب الخدود فإنه يجده ضررا لاحقا بالبدن، فما كان مثله أو دونه أو فوقه فإنه في معناه، فمن نتف شعره أو خدش وجهه ولم يضربه وإنما خدشه بأظفاره أو خدش صدره أو غير ذلك من الأمور فإنه يحرم عليه ذلك الفعل، لأن الأمر راجع إلى الرضا والتسليم، وفعل هذه الأمور يدل على عدم الرضا والتسليم للقضاء والقدر. استشكل العلماء ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان. ففي الحديث الصحيح أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت، فقال صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي وأنا صائم. فقال بعض العلماء ليس هناك دليل يدل على أنه علم بالتحريم أو أن هذا كان قبل التحريم بعد التحريم، فلا وجه للإقرار والاستدلال بإقراره عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء عذر هذا الرجل لمكان الجهل. وقال بعض العلماء هناك فرق بين مصيبة الدين والدنيا، فهو ضرب صدره لأنها مصيبة متعلقة بالدين، وهي جماعه لأهله في نهار رمضان وإخلاله بهذا الركن العظيم وهو صيام شهر رمضان. ففرقوا بين مصيبة الدين والدنيا، والصحيح أنه فعل محرم، وأن هذا الحديث المحتمل الذي لا نص فيه على الجواز لأنه ليس من صريح قوله عليه الصلاة والسلام ولا دليل فيه على وقوعه بعد النهي والتحريم، لا يقوى على معارضة الصريح المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام وشق الجيوب، شق الجيوب كان من صنيع أهل الجاهلية، إذا نزلت المصيبة للمرأة أو الرجل فإنه يمسك بطرفي الثوب ويشق ثوبه من جهة الصدر، والجيب أصله من الجب وهو القطع والشق، والثياب تشق من أعلاها حتى يدخل الإنسان رأسه فيها، فأصبح مكان الرأس من الثوب وأعلاه مشقوقا مجذوبا. وشق الجيوب أي شق هذا الموضع باستدامة الشق إلى أسفل البدن. وفي حكم ذلك شق الثيوب الجيوب التي تكون عالقة بالثوب. وقوله عليه الصلاة والسلام ودعا بدعوى الجاهلية، كان أهل الجاهلية يدعون عند المصيبة بالويل والثبور، فتصيح المرأة وجبلاه وسنداه ورجلاه، ولربما صاح الرجال على عظيمهم وسيدهم بالألقاب العظيمة، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، وعد من كبائر الذنوب لاشتماله على عدم الرضا بالقضاء والقدر. من تأمل هذه الأشياء وجدها أقوالا وأفعالا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، اثنان منها متعلقان بالأفعال وهما ضرب الخدود وشق الجيوب، والثالث متعلق بالأقوال. فانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه، فإذا نظرت إلى الأفعال وجدت فعلا في الجسد وفعلا فيما يعلق بالجسد، فتقيس على فعل الجسد كل أمر يحدثه الناس عند المصائب في أجسادهم، ولو كان ذلك بصبغ الشعر أو قصه كما يفعل بعض أهل الثارات. إذا نزلت المصيبة بالمرأة وقتل زوجها تقوم بقص شعرها ولربما حلقته كما قدمنا، فهذه أفعال. كذلك أيضا تكون هناك أفعال في الثياب وما يتصل بالبدن. وأما بالنسبة للأقوال فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها بدعوى الجاهلية، فيدخل في دعوى الجاهلية الوقوف على القبور وتمجيد المقبورين والثناء عليهم كما يسمى بالتأبيل، فيقف الرجل على قبر الرجل يذكر محاسنه ومآثره ويشيد به ويعظم به. وهذه الساعة وهي ساعة قبر الميت ساعة يحتاج فيها الميت للدعاء. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة أن يدعو للميت بالثبات، لأنها ساعة تزلزل فيها القلوب والقوالب، فالعبد أحوج ما يكون للدعاء والاستغفار. فينبغي صرف الناس بذكر الله عز وجل ونسيان هذه الأمور التي هي من محدثات الجاهلية. قال بعض العلماء كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه التصرفات التي تتعلق بالأبدان والتي تشتمل على عدم الرضا بالقضاء والقدر، فإن كل شيء فيه تعظيم للميت بعد موته من وضع الصور والذكريات أو وضع العلامات الفارقة في أماكن التعزية وتعظيم أمر الميت في حال العزاء وغير ذلك من الأمور المحدثات والبدع، كلها تلتحق بهذه الأمور المحرمة. فالواجب الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي طمس معالم الجاهلية وصرف الناس عن العادات والتقاليد التي تشتمل على التسخط على القضاء والقدر، وتثبيت القلوب بذكر الله عز وجل وصرفهم إلى ما هو أهم من ذكر الله سبحانه وتعالى، كقوله عليه الصلاة والسلام فيما سنه للأمة أن يقول المبتلى عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.